جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كون هي أقامت مؤتمرا صحفيا أمام وكالة النيابة العامة المحلية لمركز سيول يوم الرابع عشر من هذا الشهر، وطالبت فيه سلطة النيابة العامة العميلة باستدعاء باك كون هي المخلوعة والتحقيق عنها ومصادرة وتفتيش البيت الأزرق حالاً.